الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، وكما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له في الدنيا والآخرة. وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي ومعلمي وقرة عيني محمد بن عبد الله. اللهم إنا نسألك لأمتنا قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعها وينقاد إلى الله ويقودها ويحكم بكتاب الله وتحرسه. اللهم نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن تفك أسر المأسورين وسجن المسجونين من إخواننا الدعاة المخلصين، وأن تثبت إخواننا الغرباء في مشارق الأرض ومغاربها القابضين على دينهم كالقابضين على الجمر. ونسألك أن تؤلف على الخير قلوبنا، وأن تصلح ذات بيننا، وتهدينا سبل السلام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده واجعل تدميره تدبيره. اللهم اجعلنا في ضمانك وأمانك وبرك وإحسانك، احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين، منزل الكتاب ومجري الحساب وهازم الأحزاب. اهزم اليهود وأعوانهم والصليبيين وأنصارهم والشيوعيين وأشيعهم. ونسألك اللهم تحرير أرض فلسطين والأقصى، وأن ترزقنا فيه صلاة طيبة مباركة برحمتك يا أرحم الراحمين. رحماك اللهم بالأطفال اليتامى، وبالشباب الحيارى، وبالنساء الثكالى. اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة تنجيهم بها من النار وتدخلهم بها الجنة. وأسألك اللهم أيما عبد أو أمة من أمة محمد يحبنا ويدعو لنا فثقل ميزانه وحقق إيمانه وفك رهانه واجعله برحمتك في الفردوس الأعلى. وأيما عبد أو أمة من أمة محمد على خطأ وهو يظن أنه على الحق فرده إلى الحق ردا جميلا. وأيما عبد أو أمة من أمة محمد اغتابنا أو بهتنا فإنا قد عفونا عنه وتركناها له. اللهم عفونا فاعفو، وسامحنا فسامح، وتجاوزنا فتجاوز، فأنت أجود وأكرم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لإخواننا المسلمين هينين لينين سهلين حبيبين قريبين. ونسألك أن تجعلنا مبشرين وميسرين، ولا تجعلنا معسرين ومنفرين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحبتي في الله، المحبة في الله والأخوة في الله كنز لا يقدر بثمن. وهذا الحديث الذي لو تحدثت به ساعات وساعات فإنني لا أمله ولا أكله، وإنما هو يتحدث عن حياتنا الحقيقية يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وغاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه يروي حديثا موقوفا عليه يقول فيه، يذكره صديق خان في كتاب التفسير فتح البيان، يقول: أخوان مؤمنان وأخوان كافران، مات أحد المؤمنين فلما رأى ما أعد الله له من نعيم قال: اللهم إني أسألك ألا تفتن أخي بعدي. لتريه ما أريتني. فقبض الله أخاه وجمع بينهما وقال ليثم كل واحد منكما على أخيه، فقال كل واحد منهما لأخيه: نعم الأخ أنت، ونعم الصاحب أنت، ونعم الخليل أنت. ومات أحد الكافرين، فلما رأى ما أعد الله له من عذاب قال: اللهم إني أسألك ألا تهدي أخي بعدي لتريه ما أريتني. وقبض الله أخاه وجمع بينهما وقال ليثني كل واحد منكما على أخيه، فقال كل واحد منهما لأخيه: بئس الأخ أنت، وبئس الصاحب أنت، وبئس الخليل أنت. وهذه الحقيقة المذكورة في الأثر يؤكدها القرآن الكريم، قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ويؤكدها قوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. والنوع الثاني قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. هذا ذكر حالهم هم يختصمون، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فأصبحت أمنية أهل النار أخوة الإيمان، ورأوا أن أخوة الشيطان تقطعت. فما لنا من شافعين على كثرتهم في الدنيا ولا صديق حميم على كثرتهم في الدنيا، وهم ما وجدوا شيء، لأنها لم تكن أخوة رحمن إنما هي أخوة شيطان، فتقطعت وهم أحوج ما يكونون إليها. فإذا وجودك مع إخوانك هؤلاء في هذا التجالس والتزاور والتناصح كنز لا يقدر بثمن. توهم نفسك تسير في صحراء قاحلة مترامية الأطراف، لاهبة الرمال، حارقة الشمس، لا ماء ولا غذاء ولا ظل، وقد أضناك الظمأ، جف رقك ولبست شفتاك وصار لسانك قطعة من حجر، والتهبت كبدك وأنت تسير تتعثر، ترى السراب من بعيد فتظن بالماء. في مثل هذه الحالة يفاجئك ظل عريش بارد تمر تحته مياه باردة فيه ثمار وأشجار، كيف ستكون فرحتك؟ إنها لا تقدر بثمن. وهذا العريش والأشجار والثمار لو أنك قدرته من الناحية المادية ما يصل إلى 100 دينار، فما بالك في صحراء يوم القيامة التي يقف فيها الإنسان 50,000 سنة، وليست يوما أو يومين، 50,000 سنة الشمس فوق الرؤوس، وقد كنت أنت في الصحراء وحيدا وفي صحراء يوم المحشر تحتك بك الأجساد من الإنس والجن وقد أخذهم العرق كل نخل وازدحموا يموج بعضهم في بعض. ثم في هذه اللحظات والكروب الشديدة تسمع نداء الرب جل جلاله: أين المتحابون في؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. لا شك إنها فرحة لا توصف ولا تعبر عنها الكلمة المجردة، لأنه شعور وإحساس ووجدان، كشعورك في الصحراء تحت ظل هذا العيش. هل تعبر عنه الكلمة؟ يعني عندما تقول أنا مرتاح، أو يقول عنك فلان أن فلان مرتاح، هل عبرت هذه الكلمة عن واقعك له؟ فكلمة مرتاح غير الشعور بالراحة. الشعور بالراحة عاطفة وإحساس ووجدان. فكيف يوم القيامة ونداء الرب جل جلاله يصطفي من يشاء من عباده، لم يبذلوا بسبب هذا الاصطفاء مالا ولم يخسروا شيئا، إنما صدقت نياتهم فقال كل مسلم لأخيه إني أحبك في الله، فقال الآخر أحبك الله الذي أحببتني فيه. ومرت الأيام ولو مرة واحدة، ثم يأتي يوم القيامة يحمل ذلك الوسام وتلك البطاقة التي بها يدخل تحت ظل العرش، والعرش هو أعظم مخلوق له، لا يوجد أعظم منه. فالعرش يحتوي كرسي، والكرسي يحتوي السماوات والأرض والكون كله. فتصور هذا العرش العظيم وأنت في ظل عرشه بإذن ربك ومولاك، ومنه تتفجر أنهار الجنة وهو سقف الفردوس الأعلى، والله استوى على هذا العرش ينادي في أهل المحشر أين المتحابون في اليوم أظلهم في ظل عرش. توهم هذا في عقلك، إنك لا تملك إلا أن تتشبث بتلك الأخوة كتشبث ذلك الغريق بين الأمواج المتلاطمة بحبل النجاة. الغريق عندما يلقى له حبل النجاة لو تتقطع يده وتتفسخ عنقه وتتفصم أصابعه ما ترك حبل النجاة، لأنه سيصبر على الآلام التي هي مهما كانت فهي أخف من الموت والغرق. لهذا يقول الحديث القدسي قال تعالى حقت محبتي للمتحابين في، وهذا حق كتبه الله على نفسه بنفسه دون أن يلزمه أحد، وهذا الحق من رحمته وليس من استحقاق العبيد. هذا الحق الذي يقول الله عنه حقت محبتي لكذا وكذا وكذا ليس من استحقاقك أنت، لأنه لو حصلك بعدله لما وصت أعمالك كلها ومنها الأخوة بنعمة العين أو الأنف أو السمع أو البصر أو أي نعمة من نعمة النعم الله. النعمة عندما توضع في الميزان تستوفي كل أعمالك، ويبقى تقصيرك تدخل في النار. شفت كيف؟ إذن عندما يحق الله حقا على نفسه إنما هو نابع من رحمته وفضله، لا إله إلا هو. حقت محبتي قال للمتحابين في، وحقت محبتي للمتجالسين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وفي رواية حقت محبتي للمتباهلين في، وحقت محبتي للمتناصحين في، المتحابون في على منابر من نور يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء عند الله يوم القيامة. وهذه الغبطة ليست حسدا، إنما الغبطة أن تتمنى مثل ما لأخيك مع الزيادة لأخيك. الحسد أن تتمنى مثل ما لأخيك وأن يزول ما عنده، هذا هو الحسد. فلهذا يغبطهم مع علو درجات النبيين والصديقين والشهداء مع علو درجاتهم عند الله إلا يتمنون مثل تلك الدرجة التي يجعلها الله للمتحابين فيه لما يرون من عظمتها عند الله. ومن أين تأتي هذه العظمة؟ من المقام المنصوب. ينصب الله منابر من نور على رؤوس الأشهاد. الأشهاد واقفين رقائق واقفون على أقدامهم في أرض المحشر، والمتحابون فوق رؤوسهم على منابر، ومنابر ليست من خشب أو ذهب إنما من نور. والنور كما تعلمون شيء غير مادي لا يمسك مثل الغياء. يسمع الله منه منبرا متماسكا يجلس عليه المتحابون تحت ظل العرش. لماذا جعلهم على منابر ولم يوقفهم على الأقدام؟ قال لأنهم في الدنيا ارتفعوا على منبر الأخوة السامي، فإن الأخوة منبر لا شك، يعني عندما ترتفع عن مصلحة الدنيا ورغائبها وشهواتها وقد تعادي رحمك الفاسق وتحب أخيك في الإيمان والإسلام فتحقق أوثق عرى الإيمان وهو الحب في الله والبغض في الله، لا شك أن هذا منبر معنوي ومنبر حسي. أنت حققت منبر الأخوة المعنوي في الدنيا صعدت عليه فكان الجزاء من جنس العمل، أن رفعك الله على منبر يوم القيامة. ولأن علاقتك بأخيك نور على نور، فالذي في قلبك والذي على لسانك لا تغتابه لا تظلمه لا تؤذيه لا تحقد عليه، فكانت المنابر من نور. أرأيتم؟ أحبتي في الله، الله يذكر هذه الحقيقة وهذا الكنز الهائل فيقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بهم ولكن الله ألف بينهم. فما في الأرض جميعا لا يحقق لحظة من لحظات الأخوة التي بها تستقر على ذلك المنبر تحت ظل العرش. وأين كنوز الأرض من كنوز العرش؟ وأين نعيم الأرض من نعيم العرش؟ أرواح الشهداء في حوافر طير خضر ترتع بنعيم الجنة وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش. والعرش وصفه خالقه بثلاث صفات: كريم، عظيم، مجيد. ونعيك بهذه الصفات من فضل. قال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالكريم صفة للعرش، أي مصنوع من أحجار كريمة وفيه كرم يفيض عليك إذا جئت تحته أو جنبه. الصفة الثانية: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الصفة الثالثة: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول في الأحاديث الصحيحة: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب رمشاك وتبوأت من الجنة منزلا. انظروا إلى جمال هذا الحديث. تبدأ انطلاقتك برمشاك من بيتك أو مقر عملك، ولكنها لا تنتهي عند أخيك الذي تعوده أو تزوره، إنما أين نهايتها؟ يقول الحديث: يقول فتبوأت من الجنة منزلا. التبوأ هو الصعود، تنطلق من بيتك ثم تصعد تصعد تصعد تصعد إلى مكان عالي في الجنة، النهاية هناك. من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وحقيقة الأخوة في الله تقوم على ثلاث مراتب: المرتبة الدنيا خلو الصدر، والمرتبة الوسطى المساواة بالنفس، والمرتبة العليا الإيثار. المرتبة الدنيا، عندما أقول دنيا ليس معنى هذا أن الذي يحوزها قد أدى عملا يسيرا قليلا، لا، بل هو من أعظم الأعمال. وقد شهد النبي لصاحبه صلى الله عليه وسلم بالجنة ثلاث مرات، قال: يمر عليكم رجل من أهل الجنة، فأشار إليه ثلاثة أيام. وذهب ابن عمر رضي الله عنهما يترصده في بيته فلم يجده كثير صلاة ولا كثير صيام، أي النفل، فسأله: أخبرني عن أرجع عمل لك عند الله. قال: كما رأيت، إلا أنني إذا أويت إلى فراشي تصدقت بعرضي على الناس وعفوت عمن ظلمني، ونمت وصدري خالي. هو القلب المخموم النظيف الذي لا يحقد ولا يغل على مسلم. فقال ابن عمر: هذه. والدرجة الوسطى، وعندما أقول وسطى هي درجة عالية سامية مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وما يحبه لنفسه. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفش السلام بينكم. ولم يقل سلموا، وإنما قال أفشوا، والإفشاء زيادة على السلام، وهو نشره وبثه وتوسيع نطاقه على من عرفت ومن لم تعرف. وهذه الدرجة هي أعلى من التي قبلها. لماذا؟ لأن الإيمان نتيجة من نتائجها. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، والإيمان هو أعظم درجة تنالها في الدنيا أنت، بل الإيمان أعظم من الجنة كلها، لأن الجنة ثمرة من ثمرات الإيمان ونتيجة من نتائج الإيمان. يوم الإيمان ما صارت جنة لك. شفت كيف المنزلة هذه عالية؟ أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. وأنت انظر، ضع نفسك في الميزان، ماذا تحب لنفسك؟ لهذا الله سبحانه وتعالى وظف ملائكة خاصين لهذه المسألة. فإذا أحببت لنفسك الذرية الصالحة، يقول الحديث: ادعو بها لأخيك في ظهر الغيب، فيقول ملك: ولك مثل ذلك، فتستجاب دعوة الملك، فتقول: اللهم لا تذر أخي فردا واتخذ الوارثين، ارزق أخي ذرية صالحة. الملك يقول: ولك مثل ذلك، فتستجاب دعوته. فإما يعجلها الله لك في الدنيا، أو يدفع بها بلاء، أو يدخرها لك يوم القيامة. الدرجة العليا الإيثار، وهو أن تعطي أخاك ما تحتاج إليه اضطرارا ضرورة. ليس الإيثار أن تعطيه وأنت في سعة وغير محتاج، لا، إنما الإيثار في شدة الحاجة، عند ذلك يكون إيثارا، كما فعل الأنصار لإخوانهم المهاجرون. والقصص في ذلك معروفة، قصة الصحابي الذي استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لزوجته: ما عندك من الطعام؟ قالت: عشاء الصبية، يعني عشاء الأطفال، البيت خالي ما في مخزون، ما عندهم ثلاجات ولا عندهم سراديب ولا عندهم مخزون ولا عندهم شيء. فقال: شاغليهم ونوميهم. فنام أولاده جياع بدون عشاء. ثم قال: إذا هم الضيف بالطعام فقومي كأنك تصلحين السراج فأطفئيه حتى يشبع الضيف، ونتظاهر نحن بالأكل، وبات الأسرة كلها الوالد والوالدة والأطفال تلك الليلة طاوين من الجوع. فلما صلى الفجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم بادره النبي بوحي من الله، قال: إن الله عجب من سميعكم البارحة، وفي رواية: إن الله ضحك من سميعكم البارحة، وإذا ضحك الله من عبد لا يعذبه. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي حاجة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذه الدرجة الثانية العالية ما تأتي بالدروس والخطب والمحاضرات، إنما تأتي بالسلوك والتربية والاستعانة وتوفيق الله رب العالمين. فالكلام فيها سهل والاستماع عنها ممتع، ولكن التنفيذ والتطبيق صعب جدا، ما في أصعب منه إلا لمن يسره الله له. وسأضرب لكم المثل، سعد بن الربيع رضي الله عنه الشهيد كانت له زوجتان حبيبتان، وليتوهم أحدكم نفسه أنه في موقعه، ثم جاءك أخ مسلم ملتزم في دعوتك فلسطيني ما عنده زوجة وأنت عندك زوجتين، فقلت له: يا أخي أنت هاجرت من بلدك مطرود وحالتك هي حالة، وأنت شاب دعوة وصالح وأنا عندي زوجتين، تعال انظر إليهما واختر أرغبهما إلى نفسك. فإذا قال هذه الفلسطيني، قال هذه تطلقها ثم تنتهي عدتها وهي راضية ثم تعقل عليه، من يطيق ذلك؟ الصحابة فعلوا ذلك، هذا هو الإدار. شوفوا كيف الكلام فيه سهل والتطبيق صعب. وضع واحد منكم نفسه، شوف كيف الآن تتداعى في ذهنك العشيرة والقبيلة وزعل العيلة، روح انت تزاحم المسائل، شنو حبيبتي وشلون اخليها وشلون كذا، وانا ما هزوج زوج على الثاني. لكن الصحابة له ما عند الله خير وابقى، كانوا يضحون، كانت المرأة ترضى والزوج يرضى، لان زمانهم كان زمان مبارك خير القرون، مو مثلنا الحين تقوم القيامة عليك وفكر بس تفكير بهالمسألة هذه والمرة في الشارع ربع عمرك وسيارة فكوا منك وتبعون عار. العبادة صارت عار الآن وشمار، الله يكفر الشر. ايش يعني ما يعني ان نصعد شوية المسألة نخففها شوية؟ الإيثار قد يكون انت عندك مثلا سيارة لكن بكون محتاجها مثل حاجة جارك، جارك زوجته حامل وعنده درجن أطفال ولا عنده خدامة في البيت ومرته يعني بالأسبوع مرة مرتين تراجع المستشفى ومصاحبها ودبتها وتنطر وانيت ولا تنطر المواصلات أبهى البرد أو أبهى الشمس. فجيت أنت قلت يا بتفضل هذه سويت سيارتي خلها معاك لما تولد زوجتك بالسلامة وطلع من المستشفى وأنا أركب مواصلات وانيت. أنا أخف منك، هذا أخف من الأول، أخف من تطلق الزوجة، ها؟ من يسوي؟ ها؟ في مجال شوية، ها؟ في شوية، وهكذا بحيث أن عندما تسمع هذه الآية هم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صعبين، ولكن التطبيق نسأل الله الإعانة ونحن ضعاف، نسأل الله يرحم إيماننا، عندنا أنانية كثير وعندنا شح في نفوسنا كثير وعندنا استواء كثير. أحبتي في الله، نسأل الله أن يوفقنا كما وفقهم، وأن يعيننا كما أعانهم، وأن يهدينا كما هداهم، هو القادر عليه. عليكم السلام. يقول الشاعر في مقام الأخوة في الله والمحبة في الله: يقول في هذا المقام: زر من تحب ودع مقالة حاسدي، ليس الحسود على الرضا بمساعدي. لم يخلق الرحمن أحسن منظرا من مسلمين على طريق واحد. متعلمين عليهما حلل الرضا متساعدين بدرهم وبساعدي. وإذا تآلفت القلوب على الرضا فالناس تضرب في حديد بارد. ما نحاول منكم ما نستطيع. أذكر أخوي إبراهيم الماضي في إحدى رحلاتنا للحج كنا أخذنا معانا عوائلنا زوجاتنا. فكنت أنا أمير الرحلة. إبراهيم تباطأ في اللحاق بنا فحمقت عليه وزجرته وأهله يسمعون زجري له. فتقول له قلت يصرخ عليك وهذا شكل تضحك وتهز راسك وساكت. فهو يقول سمعني يقول يا أخوي وحبيبي والله طقني لاحظ خشمه. ويقول اسمع تقول الله أكبر إلى هالدرجة صايرة عندكم المحبة. يقول له زياد من الشكل. فشوفوا كيف لو طقني أحب خشمه. سمعت هذا لا شك أن هذا استشعر مقام الأخوة والمحبة مع وجود من يثيره ما صار بل رد بجواب آخر غير متوقع. لهذا الشاعر يقول لي أخوي كلما كدرته صفا. أنا كدره وصي إيه؟ حتى أن المأمون لما سمع هذا البيت قال لقائله أعد. فلما عاد قال أين هذا الأخ أحضره إلي وخذ الآن الخلافة مني. إيه؟ أعيش معه في مغارة أعيش معه في مغارة ولا يعرف يعني حقيقة هذا القول إلا الذي عانى من الخيانات الأخوية من الخيانات الأخوية. وليس الخيانات في الخيانات الزوجية لا الخيانات الأخوية أشد. نعم عندما يقول لجيب في جيبك والحالة واحدة وإن صارت أزمة المناخ جرها المحاكم وفضحه وعرضه للتفليسه وين على الجيب جيبك الحالة واحدة كذاب من كذاب. فتبينت أن أخوته كاذبة وأن خائن في هذه الأخوة ليس صادق. فلهذا هذا البيت يبين بل هناك بيت أذيب من هذا وهو يقول لأخي إذا أنت أذنبت في حقي بادرت أنا بالاعتذار. يقول له وإنك كلما أذنبت جئت إليك أعتذر. أنت تذنب أنا أعتذر. أقول لنفسي لولا أني بسببي ما أذنب أخي في حقي أنا اللي حديت على أن يذنب في حقي. فيلتمس لأخيه الأذر فاتهام نفسه. الله أكبر. أي قلب يحمل هذا الإنسان؟ لا شك أن قلبه واسع وسع الناس جميعا. فهو كالأرض الظلول لإخوانه يطأها الكبير والصغير وكالسحاب يظل البعيد والقريب وكالمطر يسقي من يحب ومن لا يحب. والأمثلة على هذه المعاني كثيرة كثيرة كثيرة. ففي القرآن العظيم يقول الله سبحانه وتعالى وخاصة لمن عانوا من العداء كالأوس والخزرج شبت بينهم حرب اسمها حرب بعاث 12 عاما يسعرها اليهود في يثرب يدفعون لها السلاح والمال. فلما جاء الإيمان بأخوته وقامت المدينة على قاعدة الإيمان والأخوة مات اليهود غما وهما. فأسلموا وأحضروا شعراء مرتزقة مثل نزار قباني وأمثاله. وبدأ هؤلاء الشعراء يرددون على مسامع الأوس والخزرج بعض الأبيات التي تثير الفتن وتذكر بالحرب. فجردوا سلاحهم واصطفوا صفين. فبلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج قال أمر الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم دعوها إنها والله منتنة. أودعوا هذه العصبية وهذه الفتنة فهي ممتنة أي عفنة كالجيفة لا شك. هذه الجيفة ما تشم بالأنوف إنما تشم بالقلوب والأرواح، وإذا أردت أن تعرف حقيقتها انظر إلى اثنين متحابين ثم افترقا وتخاصما، بدأت حياتهم بالجدل ثم انتهت بالفراق، تشم في قلبك لهم ريحة ما تطاق، حتى انك تستمع انت ما دخلت معاهم في الحديث، انت مجرد مستمع، هذا يقول وهذا يرد وهذا يرد وهذا يقول وهذا يقول وهذا يرد، تستمع انت بس تحس ان قلبك من الداخل انقبض وتقول اوف بس، وكل واحد منهم يرد البيت وينام طول الليل بس ما ينام، يفكر يجمع الأدلة ويجمع الأمور ستة باكر يوري وهكذا. يا هذا دعوها انها ممتنة. فألقوا السلاح وأنزل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وهل معنى هذا أنه ما يكون خلاف بين الأحباب؟ يكون. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، فبعضهم فهم أن المراد الإسراع، فلما جاء وقت العصر صلاها في وقتها في الطريق. والقسم الثاني رأى أن ظاهر الحديث مطلوب وأن القضية قضية تشريع وعسكرية، السمع والطاعة فيها واجب والتنفيذ الحرف مطلوب، فصلى العصر عند المغرب في بني قريظة التزاما بالنص، فلا هؤلاء عابوا على هؤلاء ولا حقدوا عليهم ولا اختلفوا معهم ولا حشوا فيهم ولا اغتابوهم ولا قال تعال نغتاب في الله ساعة كما يحدث الآن بجماعة فلان وجماعة علان، وإنما اصطفوا صفا واحدا على قلب واحد في موقع واحد ضد اليهود. ألم يحدث هذا يا أحباب؟ إذا لماذا هذا الفهم الخاطئ السيء الذي أوغر الصدور وأتعب النفوس وحطم أصول الدين ومن أصول الدين الأصيل الأخوة التي لا يحطمها شيء؟ يعني حتى الحرب العسكري بين طائفتين مؤمنتين بعد الإصرار بكل طائفة بأن الحق معاها لا يؤدي ذلك إلى قطع الأخوة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى لأن الصلح يكون بطرح الأدلة وإظهار الحق مع أحد الطائفتين، فإن بغت إحداهما بعد ذلك فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. الشاهد أن الإسلام يظل يحافظ على أصل الأخوة الأصيل حتى عند القتل العمد بين مسلم ومسلم، عندما يتنازل ولي القتيل عن القصاص ويرضى بالدية ماذا يقول القرآن؟ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فالله يسمي ولي القتيل الذي تنازل عن القصاص ورضي بالدية يسميه أمام القاتل يسميه أخ، فيقول له شوف هو راح فيك حق الأخوة يا ظالم وانت ما راعيتها، قتلت حبيبه قتلت ابنه قتلت أخاه، وهو كان بإمكانه يجري عليك القصاص ويقطع راسك، لكن راح هو فيك الأخوة فعفى عنك ورضي بالدية، فعاد الدية له بإحسان ودون تعنت وتأخير. وأنت أيها المحترم الذي عفوت اطلبها أيضا بالمعروف ولا تشدد حتى تتيسر. شفت كيف هذا الجو المتوتر، ها الأعصاب مشدودة، عيلة مقتول منها واحد، وأبطال ورجالات هذه العيلة يشاهدون السلاح، والثار الثار ولا العار، واحد يقول أنا بدأنا، واحد يقول أنا أوريكم فيه، واحد يقول أنا بشتري شوزن، واحد الإسلام يقول لا لا لا لا. فمن عفي له من أخيه شيئا فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. حتى قال الفقهاء لو أن ولي القتيل الذي عفى وثبت العفو بشهود ثم عاد مرة ثانية فقتل القاتل يقتل به. شوفوا لأي حد يقتل به إذا ثبت عليه، قالت عفوت انتهى اطلب الدية لهم. والأخوة في الله أحبتي في الله كنز عظيم كان الأوائل يحرصون عليه أشد ما يحرصون على أنفسهم. عقدة وليمة حضرها الإمام أحمد وكانت فيها أصناف الأطعمة، فقال أحد طلبة العلم من المتنطعين للمضيف، قال يا هذا لقد أسرفت، كان يكفينا أقل من هذا. فرد عليه الإمام قال ما والله لو جمعت الدنيا كلها فصارت لقمة ورفعتها إلى فم أخيك ما وصيت حقه. ويمر الإمام أحمد على ابن هارون أو هارون بن يزيد المحدث فيراه جالسا في الظل وطلبة العلم في الشمس، فلا ينام الإمام أحمد ليلته إلى منتصف الليل يتقلب، ثم قام وقرع عليه الباب. قال من؟ قال أحمد. قال يرحمك الله حتك الغية، ما الذي جاء بك في هذا الوقت المتأخر؟ قال رأيتك اليوم تجلس في الظل وطلبة العلم في الشمس فلا تفعل فتوغر صدورهم عليك. وهكذا يغير الإمام أحمد هذا المقام الثاني ويحافظ عليه. وكان أخوان في الله يسيران يلقي أحدهما ظله على أخيه، فإذا عاد وقف أخوه في الشمس يلقي ظله ويقول الذهاب لك والإياب لي. ويأتي أخ فيأخذ ثوب أخيه من الجارية ويمد يده في جيبه ويأخذ من المال، فإذا عاد صاحب الدار أخبرته الجارية فيقول إن صدقت فأنت حرة لوجه الله، لقد صدق أخي بأخوته إن فعل ذلك. وآخر يدعوه أخ له فيقدم له عنقودا من العنب من بستانه حامضا يأكله مرة ومرتين وثلاث، فمد له مرة معه فإذا هو له أكل. قال أكنت تأكل هذا؟ قال نعم. قال لما لم تخبرني؟ قال لا أخبرك فأكسر قلبك وقد قدمته لي، أصبر على مرارته وحموضته وأحافظ على أخوتك. والأمثلة على ذلك كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولكن العبرة بالعمل والتطبيق. إخوانكم لا شيء أغلى منهم، لا شيء يعدلهم من الأشياء، كونوا لهم نعم المعين وراقبوا أعمالهم في مصبح ومساء. ابن تيمية يقول أحط حق تقدمه إلى أخيك دعوته إلى الله، وما ألذ الحياة عندما تخدم أخ لك في الله. الأخ مبارك دويلة جزاه الله خير ما رأيت مثله في خدمة الإخوان، ما أرسلت له رجل يحتاج أمرا بعيدا أو قريبا إلا وسع وحققه عشرات الطلبات، ما رد حتى الآن طلبا واحدا. ولا شك أنه أمر متعب وشاق، لكن لذة استشعار ثوابه والسكينة والطمأنينة والحلاوة التي يطرفها الله في القلب تجعل الإنسان يداوم على هذا. وفعل المعروف يقي مسار السوء، وله أنس عندما ترى إنسانا يعني فارشة في البيت حصير ما عنده مال يأسس بيته، وعرفت ان اخوك فلان ثري وعنده محل الاثاث ورجل يعني الله ميسر، لكن ما عنده وقت، مشغول تسأل، ما عنده وقت انه يتفحص اخوانه الفقراء. فرحت انت دليت عليه وسعيت في هذه وحققتها، وهرشت بيت اخوك، وكل ما زرته شفت بيته مفروش دخلت السعادة في قلبك والأنس. أخلك في الله على أقصاد ترفقه وراتبه ما يسدد هذه الأقصاد. فسعيت إلى رجل من الأثرياء المحسنين وسدد عن ديون، وهكذا وهكذا، يعني أمثلة كثيرة، بس ما على الداعية منا إلا أن يتلمسها ويتابعها ويحققها. يعني ما نريد دعوتنا تكون فقط دعوة دروس ومحاضرات وعقائد وعزائم ورحلات، وعند السعي في قضاء الحاجات لإخواننا تشق المسألة وتصعب وتثقل ويبدأ يقدم رجل ويأخر رجل. أحبتي في الله، ما رأيت مثل فعل المعروف، وما رأيت مثل خدمة الأخ المسلم. إذا أردت أن يخشع قلبك وتدمع عينك وأنت ما صليت الليل ولا أقمت ولا صمت النهار، اسأل في حاجات الناس، اسأل في حاجات الناس. نعم، الساعي في حاجة اليتيم والمسكين والأرملة كالمجاهد في سبيل الله. نعم، كالمجاهد في سبيل الله. إذا أردت أن يلين قلبك وتقضى حاجتك ويسأل لك في أثرك، فامسح على رأس اليتيم فيطعمه من طعامك. هذه كلها حديث واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أن ابن عباس معتكف في المسجد، فجاءه ذو حاجة فخرج معه، فصاح الناس به: اعتكافك اعتكافك. قال: لأن أسعى في حاجة أخي لأقضيها خير لي من أن أعتكف 60 يوما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نفع مقصور عليه، وخروج مع أخيه نفع متعدي. نعم، وأحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله إلى عباده. أحبتي في الله، حققوا معاني الأخوة عملا وتطبيقا، وأسأل الله سبحانه وتعالى فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، ونسأله أن يجعلنا مفتاحا للخير يجري الخير على يدينا إلى يوم القيامة، إغلاقا للشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي بنا حاجات عباده الصالحين، ويجعلنا ممن يدخل السرور على قلوب المسلمين، ويحب عبادة إلى الله إدخال سرور على قلب مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لا أذكر مستوى مجال الآن للأسئلة لمن أرد أن يسأل. ثم في شخص من الذي كان عنده واحد كويت، نعم، لي أعطني مقابل التذكرة وأخذ هذا الشخص، نعم، أعطيته وسعيت فيه إن شاء الله في معاش دين، يعني شركة مر عندي، وحاولت إني أقتص منه هذا الألف بحيث ظروفه يعني الله سبحانه وتعالى وفقنا، اشتغل تقريبا بحدود 4 شهور، فما قدر الله فطول. نعم. الآن الحمد لله أنه حصل على شخص ثاني بده إياه. نعم. فأنا يعني حرصتي على هذا الرجل للخير، أنه رجل مسلم ومصلي، أردت أنه يعطيني مادة 140 دولار آخذها وأعطيها للبنغلاديشي على أساس أنه إن شاء الله يعني. فهو قال: أنا مستعد أعطيك إياها إن شاء الله. فقلت حق الأخ: إن شاء الله أعطيك هذا المبلغ. هل علي شيء لا سمح الله يعني؟ الله يبارك سبحانه. السؤال محدد في أي شيء؟ من أي شيء متحرج أنت؟ من المال المأخوذ؟ من المال اللي أنا أخذته؟ إيه، من المال اللي أنا دفعته حق الشخص. نعم. والآن شخص بده يأخذ مني. إيه. فأنا قلت له 240 اللي دفعت حق الشخص. قلت حق البقية. أنت من حق جلت على 240؟ الجديد. نعم. اللي أخذك فيه. لا اللي راح ياخذ. وانت قصدك ان هذا المال انت تعطيه المسكين هذا، لانه هذا راح يشتغل بحدود 40 دولار، وكان يشتغل في المكان اللي وديته اياه انا، وهذا اللي انت راح تاخذ منه راضي عن طيب نفس بيعطيك؟ ايوه بالي، قال لي انا راضي، قال لي راح يشوف لي واحد راح يدفع لي سكه. ايه، فانا لا، زين، عمل طيب هذا، شغل عمل، هذا عمل طيب ان شاء الله، ما في شيء، ماجور ان شاء الله عليه. قد سمعت ان خلاص احنا خطط وراويت ان فعل القاضي الجانب يقول احنا نطلع حددنا 150 دينار من عشان التعاقد فما ادري هل صحيح لا احر الشريط الذي قلت فيه ذلك انما قلت الذي يسعى في عمل الاقامات ويكون سعيه هذا ذاتيا ياخذ من وقته وجهده ياخذ بقدر ما يكلفه الجهد والوقت من مال لان الوقت له ثمن والجهد له ثمن تمعي في ذلك ام لا فهذا الانسان اذا يسعى بنفسه فاما ان يسعى في عمل اخر او في قضاء حوائج هؤلاء وايجاد الاقامات لهم فهو ياخذ مبلغ بقدر هذا الوقت وهذا الجهد ولا يكلف هذا المسكين ما يحدث الان يعني الان ياخذون 1,600 و700 وهذا مسكين يتسلفها ويستدينها تمام لكن لو انه قال له يعني انت وما يعني تمد به ايدك او ما تقدر عليه او ما في وسعك او هو حدد يعني نسبة معينة بحيث ان ما يضم هذا الرجل وبنفس الوقت هو يعني يأتيه ربح في المسألة لا بأس في ذلك كيف لا يجوز وهو يسعى بنفسه يسعى بجهده وبوقته لكن الذي لا يجوز هو ما يفضونه 1,900 و600 ها وبعدين يكلمون هذا المسكين اللي امه بعدين يسرقها او يسير بطريق غير مشروع ويبدا يصنع الخمور ويبدا كذا يجوز هذا العمل للموظف القائم على هذا الشيء لا يستغل وظيفته في اتجاه لا نعم هذه رشوة لا يستغل وظيفته في انجاز مثل هذه الامور فهو لا يجوز يعني لا تستخدم الوظيفة للعمل الخاص أما الرجل الذي فرغ نفسه وجعل هذا عمله يعني عنده مكتب فاتح مكتبه افتهم ويقضي يومه أو دوامه في إيجاد هذه المعاملات له الحق يا أخي أن يأخذ ويحدد ولكن لا يرهق هذا المسكين الشيخ بسم الله هذا قال الشخص عنده مكتب ولا يدرون على شخص مثلا أنا مثل واحد كلا من الخارج قال جينا من الكويت ما أجي طبعا الفيد الأعلى أساس إنه يشتغل عندي من الخارج وبالحقيقة لا أنا بجيب بغل من الكويت لا هذا لا تهده تعرض البلد إلى دمار والبلد لا شك أنه عرض إلى كثير من اللصوص وقطاع الطرق ومصانع الخمور اللي تكتشف كل يوم بسبب هذا الأمر أنهم يأتون بإنسان غير مستوثق فيه الهدف منه فقط اخذ المقابل لهذه الإقامة ثم تركه يعيد في الارض فساد فلا بد من تنظيم المسألة والدولة قامت بتنظيمها وحددت لها قوانين وبينت عليها عقوبات فلا يجوز لاي مواطن ليس له مكتب رسمي مراقب محاسب معروف ان يفعل ذلك الا من اراد وجه الله والذي يريد وجه الله يلتقي انتقاء يبحث عن الدين يبحث عن الصالح المزكى مثلا جاءت رسالة من ناس مطلوب فيهم ان فلان في حاجة وعند ايتام وعند كذا ها وهو معروف لدينا ذو صلاح وذو دين وكذا فتسأل انت ولا بأس من انك تهدى ما دام هناك من يزكي اما انها تترك المسألة هكذا يتاجر بها اناس فيملؤون البلد مما هب ودب فيعرضون أمننا وأعراضنا وأموالنا وديارنا إلى ما نحن فيه من زعزعات لها ما يجوز هذه أمانة كيف نستخدم هؤلاء الشيء يصنعون الخمور ويصورون الأفلام الجنسية أنتم لستم بالمشكلة أنا بالمشكلة أكثر منكم لأن تصوني أخبارهم يوميا يعني يعذرون على أفلام فيديو جنسية مصورة بالكويت يقوم فيها يعني هؤلاء الأجانب الذين أحضروا وتركوا هكذا شركة وهمية أو يعني ملف وهمي يعبأ بأمثال هؤلاء وهذا دافع له 1,000 دينار أو 600 أو 700 كيف يعوضها ويستردها الطريق الحلال أصبح الآن في المنظمات الربوية اللي يسيطر اقتصادها اليهودي على معظم الدول أصبح المكتب الحلال صعب جدا بالنسبة لهؤلاء، فيبدأ يبحث عن الطريق القصير، يتفق مع بنتين ثلاث من الزائرات، نعم، ويطولهم عرايا في بعض الشقق المشبوهة، ثم يبدأ يوزع هذه على الشباب المنحل والعياذ بالله ويكسب من وراء مكسب. فلا شك أن هناك شرفاء للجريمة أخفياء وهم الذين تسببوا، والحديث ينطبق عليهم: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالوزر يصيب من أحضر هذا ودون شرط أو قيد أو تعقب من أجل المال فقط. أما النصارى فلا يجوز، لا يجوز إحضار النصارى للإقامة الدائمة في منطقة جزيرة العرب. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يبقين دينان في جزيرة العرب، فبناء الكنائس لهم وإحضارهم للإقامة لا يحل شرعا. ويحرج له أن المسألة نظمت حكوميا بحيث أن الحكومة نفسها هي التي تجعل مكاتب خاصة حكومية لهذا الأمر، وأن يشرف عليها هيئات إسلامية مثل هيئات الأوقاف، نعم، يعني تشارك في ذلك الأوقاف، بحيث أن الذي يحضر لا يحضر وحده، فإن كانت امرأة مثلا يحضر معها ابنها أو أخوها كمحرم وكعامل، يعني إن لم تجد لها مسكن عند مخدومها تكون مع أخيها أو مع والدها أو مع زوجها، يعني مع المحرم أو مع ابنها، أفضل من أن يأتي هذا القطيع والكم الهائل من النساء المسرحات في الطرقات يتصيدهن الفسقة لعدم وجود المحارم. فلو نظمت المسألة واشتركت فيها هيئات إسلامية وحكومات إسلامية وتدخلت يعني وزارات الأوقاف في ذلك لنظمت المسألة، يعني تتعاون الشؤون مع الداخلية مع الأوقاف في هذه المسألة وتنظم وتضبط. أن تنتشر في قدوم خادمات من شرق آسيا، ويؤسفني أن الخادمات من هذه البلاد جميلات صارخات الجمال، صارخات النعومة، قليلات الحياء، ضعيفات الإيمان إلا ما رحم الله، لا يرددن يد لامس، يعني طبيعة موجودة بسبب قلة الدين وقلة الورع هناك وكذا، فيعني لا ترد يد لامس. فإذا صار رب البيت عندها قليل الدين، نعم، تحدث مآسي. وبعدين هناك تشهد حيل عجيبة، حيث أنه يأتي على أنه امرأة واكتشف أنه رجل وليس امرأة، جواد مزور مربي شعره كلهم، هم ذكورهم وإناثهم يتشابهون لو أطلقوا الشعور، يتشابهون بالأجسام ويتشابهون بالصور ويتشابهون بهذا، ذكورهم وإناثهم، لأن ذكورهم جلد الموت ما يطلع فيهم شعر إلا النادر اليسير، يعني فهم يعني إذا أطلق الذكور شعورهم وطوروا شعورهم يتحول كأنه امرأة بالضبط، يعني فيغلبت بستان. That's